قال إن تسخروا مني Thank you.

Yeah.

يا بني اركب معنا

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.